وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة في المرأة المفوضة والتفويض قسمان: تفويض مهر وتفويض بضع، وكل من التفويضين مذكوران في هذا الفصل. والتفويض معناه أن يزوجها ولا يسمي لها المهر، هذا تفويض مهر، أو تفويض المهر أن يفوضها ويقول تقدير المهر على ما يشاء الزوج أو على ما تشاء الزوج أو على ما يشاء أجنبي. وأما تفويض البضع فهو يزوجها ولا يكون للمهر ذكر في العقد. وكل منهما النكاح معه صحيح، لأنه تقدم لنا أن المهر ليس ركنا أساسيا في عقد النكاح، ليس ركن أساسي في عقد النكاح، وإنما هو يعني تحله ونحله وهدية يقدمها الزوج لزوجته. فقال فصل: يصح تفويض البضع، هذا تفويض البضع صفته ايه؟ قال: بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة يزوجها بلا مهار، هذا يسمى تفويض بضع بلا مهر زوجها، هذا إذا كانت مجبرة. تقدم لنا أن الراجح أنه ما فيه يعني زواج بالإجبار، هذا هو الصحيح، هو مذهب الإمام أبي حنيفة أن المجبرة لا تصح، وأنه لا بد في صحة النكاح من رضا الزوجين. فإذا كان أحدهما مكره ومجبر على الزواج فهذا عقد لا يصح، هذا هو الراجح من كلام أهل العلم. فجميع العقود لا تصح إلا بالرضا، فكيف يصح أهم العقود وهو النكاح يصح بلا رضا؟ أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر فيصح العقد، فيصح العقد. يعني سواء كان الرجل الأب أجبر ابنته على النكاح بلا مهر، أو أن البالغة الرشيدة هي التي أذنت لوليها أن يزوجها بلا مهر، هذا كله العقد معه صحيح. لكن ما هي النتيجة؟ قال: النتيجة هو لها مهر المثل، لأنه لا بد من المهر في النكاح، المهر لا بد منه في النكاح. فإذا فوض ولا ذكر وزوجت المرأة من دونه فإنه يذكر يصرف لها ويقدر لها مهر المثل، مهر مثيلاتها، يعني بنات عمها وأخواتها وقريباتها وما يشابهها في الجمال والسن والبكارة والثيوبة أو نحو ذلك. ولهذا قال: ولها مهر المثل، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح يعني لا إثم، لا إثم عليكم في هذه الحال، لأنكم تطلقون النساء ولو ما دخلتم عليهن ولو ما بينتوا لهن صداق، هذا جائز. ما يشترط لصحة الطلاق، لا يشترط لصحة الطلاق أنه يكون لا بد من الدخول أو لا بد من ذكر المهر والصداق، ما يشترط هذا. الذي يشترط العقد، إذا تم العقد إيجاب وقبول بين الزوج وولي المرأة هذا تم به العقد، سواء ذكر الصداق أو لم يذكر، هذا أمر لا يشترط في صحة النكاح. فقال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. المسيس المراد هنا به الجماع، الجماع ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أو يعني تقدمون وتبينون لهن مهرا يأخذ له. هذا الذي تقدم هذا تفويض البضع. البضع معروف يعني الفرج، الاستمتاع بالمرأة، هذا البضع. البضع استباحة الاستمتاع بالبضع. القسم الثاني تفويض المهر، ما هو تفويض البضع؟ تفويض المهر. قال بأن يزوجها على ما شاء أحدهما، أي أحد الزوجين، أو يشاء أجنبي فيصح العقد، يعني يتزوجه ويعقد عليها. قالوا ما هو المهر والطلاق؟ على قالت هي اللي يرضاه الزوج، أنا موافقة عليه. أو قال الزوج اللي هي تبي، اللي تطلب مني، هذا هو المهر. أو قال مثل الذي يرضى أبوها أو أخوها أو أجنبي، أو قالوا نرضى فلان أجنبي بعيد، فلان رجل ثقة ورجل عارف هو الذي يقدر المهر. هذه يسمونه تفويض المهر. تفويض المهر، العقد معه يصح، العقد عقد النكاح يصح بهذه الصورة وبهذه الحال، ولكن لا بد من فرض مهر المثل مهيلاتها. قال ولها مهر المثل. متى يكون بالعقد؟ يعني لو فرضنا مثلا انهم عقدوا مثلا اليوم، ولكنهم ما فرضوا النكاح الا في شهر محرم، يعني بعد 4 أشهر، ما نقول مثلا انظروا الى العقد في الوقت الحاضر، لا نقول حين العقد، لا نقول انظروا الى المهر في هذا الوقت، انظروا الى ما مضى من 4 أشهر او سنة او اكثر، لانه قد يختلف يعني الكثرة وقلة وكذا، يعني هذا فينظر اليه. وقت العقد هو وقت وجوب المهر. ولذا قال لها المهر، لها مهر المثل بالعقد لسقوط التسمية بالجهالة، لأننا عقدناه على شيء مجهول ما هو معلوم. ولها طلب فرضه، يعني للمرأة المزوجة هذه أن من الحاكم أو من زوجها أنه عاد يبينه أنه يفرض، ولا يعني يبقى يعني طول المدة وهو مجهول غير معلوم. ولهذا قال ولها طلب فرضه ويفرضه، أي مهر المثل الحاكم، والمراد بالحاكم الحاكم الشرعي، ما هو الحاكم الإداري. هذه مسائل شرعية تتعلق بالحكام الشرعيين. قال ويفرضه، أي مهر المثل الحاكم بقدره، يعني يتحرى العدل في ذلك، فلا يزيد على الزوج ولا ينقص من حق المرأة، هذا هو. قال لأن الزيادة عليه يعني على الزوج ميل على زيادة عليه يعني على المهر، مهر المثل، لأن الزيادة على مهر المثل ميل على الزوج، يعني إجحاف بحق الزوج، والنقص منه يعني من مهر المثل ميل على الزوجة. إذن لابد أن يكون المهر هو مهر المثل، وإن تراضيا ولو على قليل صح، تراضيا على قليل يصح النكاح، يعني حتى لأنهم الحق لهما، وكيفما تراضيا عليه جاز. لو قالت أنا قانعت بكذا وأعطاها صح أن يكون مهرا، أو هو زادها على مهر المثل، فأيضا كذلك إيش يصح. يقول لأن الحق لا يعدوهما، ويصح أيضا إبراؤها من مهر المثل، حتى لو قالت أبرأتك منه أو سامحتك أو وهبته لك أو نحو ذلك، كل هذا صحيح جائز، لأن الحق لها، وما دامت أنها بالغة وأنها رشيدة وأنها تحسن التصرف فلها أن تسقط حقها، لها أن تسقط حقها من ذلك. قال ويصح أيضا إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، قبل أن يفرض وبعد أن يفرض، كل جائز هذا وهذا، لأن الحق لها فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه، الخيار لها، حق كسائر الديون، كل الديون الإنسان إذا أراد أن يبري إذا أراد الإنسان أن يبري, يعني مدينه وغريمه فله ذلك. ولهذا قال جل وعلا, قال في الآية, قال إن ضاع الآية يمحق الله الربا, فنظرة, وإن كان ذو عسرة, وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة, وأن تصدقوا, معنى تصدقوا يعني تسامحوه. القرآن دائما بكثير من أحكامه القرآن يذكر صفتي, صفة عدل وصفة فضل. العدل هذا لا بد منه, والفضل هذا الله سبحانه وتعالى يوجهك له, إن أردت تأخذه يكون أفضل لك, وإن أردت أن تقتصر على العدل, إن أردت أن تقتصر على العدل فلك ذلك. فقال وإن كان ذو عسرة, يعني وإن كان المدين معسر فناظرة إلى ميسرة, يعني أنظروه وأمهلوه حتى ييسر الله عليه. لكن جاء هذا عدل, فالمعسر ما يطالب, ما دام أنه لا يستطيع الوفاء. لكن جاب الله سبحانه وتعالى جاب خصلة أعلى وأرفع من هذا, قال وأن تصدقوا خير لكم, أن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون, يعني مسامحته وإبراءه هذه طبقة سامية, هذه طبقة سامية دائما, يعني إيش دائما, فأنت إذا فعلتوها فأنتم فعلتوا أكثر من إيش من الواجب عليكم. مثل ما قال جل وعلا في هذه الآية, قال لما ذكر الصيام قال أيام معدودات, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى, قال وعلى الذين يطيقونه, وعلى الذين يطيقون الصيام ولكن يتكلفونه, يطيقونه بكلافه, يعني يطيقونه يعني يتحملونه بكلفه, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, فمن تطوع فهو خير له. من تطوع يعني أدى الواجب عليه, يعني الكفارة هذه كفارة الصيام الذي يعجز عنها الإنسان أو يشق عليه, مو يعجز عنه يشق عليه, ذكر خصلة أفضل منها, قال وأن تصوموا خير لك. دائما يعني إيش آيات القرآن وتوجيهات القرآن أنه يذكر الاثنين, يذكر العدل وهو الذي لا بد الإنسان أن يأتي به, ثم يأتي بعد ذلك بخصلة يرتفع إليها أولي العزم, هذه تكون لأولي العزم من المؤمنين. فالمهم من هذا أنه يعني أن هنا الصداق, هنا الصداق يعني الواجب أنه يعطيها, وإذا أبرأته أو هو أبرأها أو هو يعني سامحها فهذه خصلة فاضلة, فاضلة يعني. قال وإن ومن مات منهما, ومن مات منهما أي من الزوجين قبل الإصابة والخلوة والفرض, فلها مهر المثل, فلها مهر المثل. نعم عندي أنا قبل الإصابة, قبل الإبان, ومن مات منهما لا قبل الإصابة الإبان, ها قبل الإبان, قبل إبانة المهر وقبل الخلوة والفرض فلها مهر المثل. يعني إذا ما حدد المهر وحدد يعني يبين, ولا حصل يعني خلوة ولا حصل يعني إذا جماع فلها إيش, فلها مهر المثل. هذا مات, هذا بعد الموت إلى مات منه يصير له, لها مهر المثل, ويرثه الآخر أيضا يرثه, يعني لأن العقد لما تم العقد صارت أصبح الزوج, ولو ما حصل دخول ولو ما حصل خلوة نفس العقد هذا أصبحت زوجة له وأصبح هو زوجا لها. إذا لو مات في هذه المدة وقبل الدخول فهي ترثه وهو يرثها إن ماتت هي، وهو يرثها. ولهذا وورثه الآخر، لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح، كون الصداق إنه ما سمي ولا فرض ولا بين، هذا ما هو معناه أن الإنسان إيش أن النكاح غير صحيح، لا، النكاح صحيح حتى في هذه الحال. قال ولها مهر مثلها من نسائها، لها مهر مثلها من نساء، يعني من أخواتها وعماتها وخالاتها وبنات عمها، يقدر لها مهر مثل مهورهن، أي قريباتها من كأم وخالة وعمة، فيعتبر الحاكم بمن تساويها منهن القربة، فالقربة في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة، فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها. لأن يعني تقدم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. معناه إن الحسب والنسب والمال والجاه والجمال وذا إنه لين اعتبارات عند الناس في الرغبة في الزوجة، فالحاكم الشرعي إذا أراد أن يقدر لها مهر إنه يقدر هذا المهر بمن يساويها ويشابهها في هذه الصفات. قال ولها مهر نسائها، فإن لم يكن لها ذا فبمثلها من بنات بلدها. فإن طلقها، انتهينا من الموت، من موضوع إلى مات قبل الدخول، وبقي إلى طلقها، إلى حصل الفراق بالطلاق، فإن طلقها أي المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد، طلقها متى؟ قبل الدخول وقبل الخلوة، فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، لقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يعني عاد معنى هذا إذا طلقها قبل الدخول، يعني عقدوا وبعد ما تم العقد طلقها، ما صار بينهم اتفاق وطلقها كل واحد منهم، فإذا طلقها فلها إيش؟ فلها المتعة، لأن طلقها قبل أن يفرض لها المهر. هنا يكون لها المتعة. ما هي المتعة؟ متعة الزواج اللي معناه أنه يستأجر المرأة ويتمتع بها شهر أو نصف شهر، لا، المتعة معناه يعني هدية تقدم من الزوج لزوجته، تلك الزوجة التي طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يستمتع بها وقبل أن يسمي لها فأمه. لها هنا إيش؟ لها المتعة، هدية يقدمها. قال فإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، بقدر حالة الزوج، ينظر إلى حالة الزوج من حيث الغنى ومن حيث الفقر وغيره، لقوله تعالى ومتعوهن، يعني أعطوهن هدية، متعة يتمتعان بها، هذه ومتعوهن، هذا ما نعطوهن هدية وشيء يعني جبر للخاطر، متعوهن على الموسع يعني الغني، الموسع الغني قدره، يعني قدر حالته وقدر غناه وقدر ساعته، وعلى المقتر يعني الفقير وعلى المقتر قدره. كل اتقوا الله ما استطعتم، والله جل وعلا يقول لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه، معنى قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه القدر التضييق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهنا المتعة هنا الغني يعطيها يعني هدية جليلة وهدية كبيرة، والفقير يعطيها على قدر حاله. قال تعالى: ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره. طيب الفقهاء يعني بينوها، قالوا أعلاها خادم، أعلاها يشتري لها عبد ولا يشتري لها أمة ويعطيها إياه، هذا الغني الكبير، هذا أعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئها في الصلاة، كسوة تستر بدنها وتستر رأسها، هذا الفقير الذي ما يقدر. وبعض أهل العلم يقول إن هذا راجع الله ذكر المتعة ولا قدرها بشيء، وهذا يرجع يعني لحالة البلاد ويرجع للمكان والزمان، ويرجع إيش كذلك الحالة الزوج من غنى وفقر وتوسط حال، هذا أفضل يعني أن تكون إن المتعة معناه أنه يقدم لها شيء، يقدم لها شيء على حسب حالها حاله هو. قال: ويستقر المهر المثلي للمفوضة ونحوها بالدخول، إذا دخل عليها جامعها أو خلا وبالخلوة ولمسها ونظره لفرجها بشهوة وتقبيلها بحضرة الناس، يعني ولو بحضرة الناس، وكذا هذا وكذا المسمى يتقرر بذلك، يعني إن المهر متى يستقر المهر ويصير كله للزوجة ولا يسقط؟ قالك إذا دخل بها جامعها أو خلا بها أو قبلها أو لمسها لشهوة أو نحو ذلك من دواعي النكاح، إذا فعل هذا استقر المهر وثبت المهر للزوجة ولا يسقطه شيء لأن ملكته واستقر لها. قال: ويستقر مهر المثل بالدخول والخلوة ولمسه ونظره لفرجها بشهوة وتقبيلها بحضرة الناس، وكذا المهر المسمى يعني يستقر بذلك. ويتنصف يعني يكون للزوج نصفه وللمرأة نصفه بإيش؟ قال: ويتنصف المسمى بفرقة من قبله، إذا طلقها فلها نصف المهر ولو لم يدخل بها، كطلاقه وخلعه، إذا خالعها قدمت له شيء ثم طلقها ثم خالعها أمام الحاكم الشرعي، فكذلك أيضا لها النصف. وإسلامه إذا كانوا مثلا كفار وأسلم، إلى أسلم الإسلام فرق بينهما، ماذا يكون؟ يكون لها نصف، لأن الفرقة جاءت من قبله، إسلامه هو الذي أوجب إيش؟ أوجب الفرقة. إذن يتنصف المهر، تملك نصفه لأن الفرقة جاءت من جهل، هذا قبل الدخول طبعا، أما بعد الدخول قلنا إنه استقر المهر. قال: وإسلامه ويسقط، هذا تعرفنا ما الذي يقرره، الدخول والخلو واللمس للشهوة إلى آخره، وينصفه إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج، أسلم أو طلق أو خالع أو نحو ذلك يتنصف. طيب وش يسقطه مرة واحدة؟ قال: ويسقطه كله بفرقة من قبلها، إذا عصرت الفرقة من جهتها هي، صارت من قبلها هي، مثل إيش؟ قال: كردتها، ارتدت عن الإسلام قبل الدخول، يقول ما نسمها الفرقة جاءت من قبلك أنت، لما ارتدت عن الإسلام صار المهر كله للزوج، لأن هي التي سببت فراق الزوج، كردتها وفسخها لعيبه، أو فسخت وجدته عنين، أو وجدته مجبوب، أو وجدت فيه مرض ضرس أو نحو ذلك أو غير ذلك وفسخت النكاح، نقول مارس شيء ليه؟ ما لها شيء؟ قال: والله لأن ما حصل دخول ولا خلوة، والفرقة جاءت منها هي التي عملت السبب الذي أوجب الفرقة، وهي الفسخ لعين. واختيارها لنفسها إذا كانت أمة تحت عبد وعتقت ثم اختارت، قالت لا أريد الفراق منه ما دام أنه حره وهو لا يزال رقيق، اختار مثل قصة بريرة، قريرة لما أسلمت مع مغيث اختارت نفسها، فإذا جاءت الفرقة من قبلها ولم يحصل دخول يعني إيش صار المهر كله له للزوج وليس لها شيء، واختيارها لنفسها بجعله لها وكذلك اختيارها لنفسها إذا قال له إذا أردت أن تطلقي فطلاقك بيدك أنت وكيله بطلاق، قالت اخترت نفسي وأردت الطلاق وطلقت، جاءت الفرقة من قبلها، فحتى في هذه الحال جاءت الفرقة من قبلها فيسقط المهر كله، كل المهر يصل له، واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها. وإن طلقها أي الزوجة مفوضة كانت أو غيرها بعده، يعني بعد إيش؟ أي بعد الدخول، فلا متعة لها بل لها المهر كما تقدم. إذا طلقها نعم إذا طلقها ولكن بعد الدخول فلها المهر كل. وإذا افترقا في النكاح الفاسد المختلف فيه قبل الدخول والخلوة فلا مهر ولا متعة سواء طلقها. نقف على هنا إلى الأسئلة ربع ساعة إلى ضرب داف وباقي ربع ساعة إلى فتح والميكروفون إلى باقي ربع ساعة. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكل علي أن المهر ليس بلازم في النكاح وليس بشرط، وبين قوله ولا بد من مهر المثل عند جهالة التسمية. هنا أشياء تجب ولكن ما تصير شرطا في العقد، في أشياء تكون واجبة لكن ما هي بشرط بصحة العقد أو صحة العبادة، حتى العبادات فيها كذا، يعني الأذان والإقامة واجبات من الواجبات ولا يصح، بل يقاتل أهل بلد تركوهم، أهل بلد يتركون الأذان ويتركون الإقامة يقاتلوا لأن هذا من شعائر الإسلام، لكن لو صلى الإنسان بدون أذان وبدون إقامة صحت صلاته هنا يعني شيء واجبات ولكنها ما تكون شرطا للعبادة. مثل هنا المهر واجب ولا يجوز تركه لكنه مو بشرط في صحة النكاح، يصح النكاح من دونه، النكاح يصح من دونه. مثلا غسل الجمعة فيه طائفة من أهل العلم يرون أنه واجب، غسل الجمعة يرون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، الحديث هذا في السبعة في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي إلى آخر، ولكن مع هذا ما في أحد من أهل العلم يقول أنه شرط لصحة الجمعة، وأن الذي لا يغتسل لا تصح جمعته، لا. وإلا مذهب الظاهرية ومذهب شيخ الإسلام بن تيمية ومذهب يعني بعض ذا يرون أن غسل يوم الجمعة أنه من الواجبات، وابن قيم يقول أن وجوبه أكثر من وجوب الوتر، ففيه هناك أشياء واجبة لكن ما تكون شرطا لصحة العبادة ولا تكون شرطا لصحة العقد. فهنا المهر واجب في النكاح لكن ما هو شرط لصحة، يصح النكاح بدون ذكر المهر وبدون شرط. فضيلة الشيخ، يقول السائل عندي بنت تبلغ من العمر 23 سنة وهي معوقة، فهل يلزم أن أحج عنها أم لا؟ المعوقة يصح أن تحج بنفسها، رمي الجمار يرمى عنها، وأما الطواف والسعي فتحمل، والوقوف بعرفة ومزدلفة والمبيت بمنى متيسر حتى للأطفال، فإذا كان لا تحج هي بنفسها الفريضة. فضيلة الشيخ، يقول السائل في بعض البلدان يحصل هناك طواف بالقبور، هل هذا من الشرك أم من البدعة؟ يحصل إيش؟ طواف بالقبور. الطواف بالقبور هذا يختلف، إن كان إنه يرى إن الطواف بالقبر عباده، وإن الصلاة عندها عباده والعبادة لله، فهذه بدعة وبدعة منكرة جدا. وإن كان لا، إلا يسأل صاحب القبر ويطلب من صاحب القبر أشياء لا يقدر عليها إلا الله، فهذا هو الشرك أو الكفر، الشرك الأكبر. هذا هو فرق بين قاصد القبور، إما أن يقصد أن العبادة عند القبر والدعاء عند القبر والتمسح بالقبر، هذا أنه يعني من العبادات ومن الفضائل، وأنه أولى من أن يكون ذا، فهذه والعياذ بالله بدعة وبدعة منكرة. وإن كان لا يرى أن إلا يسأل صاحب القبر ويستمد من صاحب القبر، فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك بالله، الشرك الأكبر. فضيلة الشيخ، يقول السائل قال الله تعالى في سورة النساء: وإن